بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس، وهو الدرس السادس من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة بن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وفي هذا الدرس بمشيئة الله سنشرع في الكلام على الآيات التي وردت فيها صفات الله جل وعلا. فالدروس الماضية تكلم الإمام ابن قدامة في هذا المتن عن بعض المسائل المتعلقة بمنهج السلف وطريقتهم في التعامل مع نصوص أئمة، نصوص القرآن والسنة في إثبات صفات الله جل وعلا بشكل ذكرناه في الدروس السابقة. وابتداء من هذا الدرس سنتكلم عن صفات الله جل وعلا وأسمائه الواردة في نصوص الكتاب والسنة. تفضل عامر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. نعم، في هذا المقطع كما ذكرت لكم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر آيات أو نصوص الصفات التي ورد فيها ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. وقبل أن نشرع في الكلام على الصفات التي ذكرها المؤلف في هذا المقطع، أرى أنه من الأهمية بمكان أن أذكر تقسيمات صفات الله جل وعلا بأحد الاعتبارات. فكما تعلمون أننا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وتقريبا في الدرس السابع، تكلمنا عن تقسيم أسماء الله تقسيم صفات الله جل وعلا باعتبارات مختلفة. وكان من ضمن هذه الاعتبارات هي المسألة التي سنذكرها الآن، وهي المسألة الأولى: تقسيم الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بذات الله تعالى. هذا كان أحد الاعتبارات. تمام، احنا ذكرنا تقريبا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة 5 اعتبارات لتقسيم صفات الله جل وعلا. أحد الاعتبارات ألا وهو المسألة الأولى في هذا الدرس: تقسيم الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بذات الله تعالى. أعيد: تقسيم الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بذات الله تعالى. فهي بهذا الاعتبار ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين. من يعرف يرفع يده. من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. هاي مشعل، أحسنت، ذاتية وفعلية. وقلنا أن الذاتية البعض يسميها بالصفات الملازمة أو اللازمة، والفعلية البعض يسميها بالاختيارية، وهذا التعبير أدق. طيب، القسم الأول صفات ملازمة. الصفات الملازمة أو صفات ملازمة، والبعض يسميها صفات الذاتية، سميها الصفات الذاتية. وما هي الصفات الملازمة أو الصفات الذاتية؟ هي الصفات التي لا تنفك عن الذات الإلهية، هي الصفات التي لا تنفك عن الذات الإلهية في كل الأحوال. فلم يزل الله جل وعلا ولا يزال متصفا بها. من يعطينا مثال على الصفات الملازمة؟ هاي سلمان، العزة. مثال آخر موسى، الحياة، حسنت. مثال آخر سيد، السمع. مثال آخر العلم. طيب، فهذه أمثلة: الحياة والعلم والسمع والبصر والعزة وغيرها. هذه كلها أمثلة على الصفات، على الصفات الذاتية، على الصفات الملازمة أو الصفات الذاتية. طيب، الصفات الخبرية هل هي من الصفات الذاتية أم لا؟ ليعرف يرفع يده في أصلها. طيب أفرادها زي إيش الصفات الخبرية أولا؟ من يعطينا مثال على الصفات الخبرية الذي يعرف أيضا يرفع يده؟ الصفات الخبرية. طيب عامر يقول الخبرية ما ورد في الكتاب والسنة. طيب ها احنا قلنا الخبرية كذا معناها شرع عقيدة أهل السنة. ها ماجد الصفات الخبرية يا قوم اللي حضرتوا معنا شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ها؟ طيب اعطونا مثال عليها. ما احنا قلنا أن الصفات الخبرية التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، لما نقول ذلك مثل ايش؟ طيب ها لا ها مثل ايش؟ مثل اليد، الساق، الوجه، لم نقل ذلك؟ فهذه بالنسبة للمخلوق أجزاء وبعض، لكنها بالنسبة للخالق ليست أجزاء وبعض، إنما هي صفات لله جل وعلا. فهذه معنى الصفات الخبرية. فالصفات الخبرية هي صفات، هي صفات إيش؟ ذاتية. الصفات الخبرية صفات ذاتية، صفات ملازمة أو ذاتية، كاليد والساق والقدم والوجه وغيرها. وقلنا معنى ملازمة أو ذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لا يمكن يعني يأتي حال من الأحوال أو زمن من الأزمنة أن الله لا يكون متصف بصفة الوجه، أو لا يكون متصف بصفة العلم، أو لا يكون متصف بصفة الحياة. هذا معنى أنها صفة ذاتية. إيش معنى صفة ذاتية حكمي؟ ما تنفك عن الله، ملازم، يعني ما في وقت من الأوقات أو حين من الأحيان أو حال من الأحوال يكون الله غير حي، أو يكون الله غير عالم، أو يكون الله ليس له وجه. فهذا معنى الصفات الذاتية التي ملازمة لله لا تنفك عنه بحال من الأحوال. تمام؟ طيب القسم الثاني صفات اختيارية. صفات اختيارية، والبعض يسميها صفات فعلية. تعريف الصفات الاختيارية هي الصفات التي يتصف الله تعالى، هي الصفات التي يتصف الله تعالى بأفرادها، يتصف الله تعالى بأفرادها بمشيئته وإرادته واختياره. أعيد، الصفات الاختيارية هي الصفات التي يتصف الله تعالى بأفرادها، يعني ليس بجنسها، بأفرادها بمشيئته وإرادته واختياره، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فبناء على هذا التعريف المتعلق بالإرادة والمشيئة والاختيار، هو أفراد الصفة ولا جنس الصفة؟ بناء على التعريف هذا ليس جنسه، هو أفراد الصفة، هو أفراد الصفة. أعيد التعريف. طيب نقول هي الصفات التي يتصف الله تعالى بأفرادها، فرق بين الجنس والفرد، بأفرادها بمشيئته وإرادته واختياره، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالمتعلق بالمشيئة والإرادة والاختيار هو ماذا؟ هو أفراد تلك الصفة وليس جنسها، هو أفراد تلك الصفة وليس جنسها، لأن جنسها لم يزل الله جل وعلا متصفا به، لم يزل متصفا به، لأن جنسها لم يزل متصفا به. ونحن نبين ذلك من خلال هذا المثال، توضيح ذلك بالمثال، توضيح ذلك بالمثال حتى تتضح، لأني رأيت بعضكم كأنه لم يضبطها. توضيح ذلك بالمثال، نقول صفة المحبة، صفة المحبة فعلية ولا ذاتية؟ أحسنت، هي في جنسها ذاتية وأفرادها تتجدد. طيب نقول صفة المحبة جنسها لا ينفك عن الله جل وعلا، جنسها لا ينفك عن الله تعالى، لكنها باعتبار أفرادها متجددة، باعتبار أفرادها متجددة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، لكن جنسها موجود مع الله، موجود لا ينفك عن الله جل وعلا، لا ينفك عن الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال الكافر، الكافر في حال كفره في حال كفره يبغضه الله تعالى، أليس كذلك؟ الكافر في حال كفره يبغضه الله جل وعلا ويكرهه. طيب إذا أسلم فإن الله يحبه، فإن الله يحبه. إذن هذا في تجدد في الأفراد، في تجدد في الأفراد، فإنه إذا أسلم فإن الله جل وعلا يحبه ولا يبغضه. فهنا تجدد في ماذا؟ تجدد في فرد من أفراد المحبة، في فرد من أفراد المحبة. بينما جنس المحبة لا ينفك عن الله، لا ينفك عن الله تعالى. اتضحت بالمثال هذا؟ اتضحت؟ يعني المحبة لا يمكن أن تنفك عن الله في حال من الأحوال، لكن أفرادها تتجدد. فالله جل وعلا يبغض الكافر حال كفره، ولكنه إذا أسلم فإن الله يحبه. واضح؟ فجنس المحبة موجود مع الله لا يفارقه، تمام؟ ولكن الفرد هو الذي يتجدد. فالصفات الفعلية قلنا هي الصفات التي يتصف الله تعالى بأفرادها، يتصف بأفرادها باختياره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تمام؟ فالجنس موجود ولكن الفرد إن شاء الله فعله وإن شاء لم يفعله. طيب من أمثلة الصفات الاختيارية من يقولنا؟ الكلام، النزول، الاستواء، أحسنت، الرحمة، تمام، واضح؟ هذه كلها صفات إيش؟ كلها صفات اختيارية. وأيضا يدخل في ذلك الضحك والفرح، الضحك والفرح، الخلق صفة ذاتية، تمام، تتجدد باعتبار أفرادها. طيب إذا هذا فيما يتعلق بتعريف الصفة الذاتية، وقلنا أدق في التسمية أن نقول الصفة الملازمة، الصفة الملازمة. وقلنا أن الصفة الملازمة هي التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، يعني لا يمكن أن يكون الله في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال لا يكون متصف بهذه الصفة. قلنا مثل الحياة والعلم والقدرة، تمام، إذن هذه، والسمع والبصر، فهذه كلها صفات ذاتية. أما الصفات قلنا الاختيارية، والبعض يسميها الصفات الفعلية، فهي التي يتصف الله جل وعلا بأفرادها بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فهذا تقسيم الصفات باعتبار ماذا؟ باعتبار تعلقها بذات الله. فتقسيم الصفات الله، الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بذات الله تنقسم إلى الصفات الملازمة الذاتية والصفات الاختيارية الفعلية. طيب نقول ذكرنا هذا نحن في درس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا أن كل صفة فعلية هي صفة ذاتية من جهة إيش؟ من جهة الجنس، وهذا بيان الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. فكل صفة فعلية من جهة الجنس هي صفة ذاتية. أما من جهة الأفراد فإنها صفة اختيارية، أعيد، كل صفة فعلية هي صفة ملازمة أو ذاتية من جهة ماذا؟ من جهة جنسها. فجنس الصفات الفعلية لا ينفك عن الله تعالى، لا ينفك عن الله تعالى، فهي صفة ذاتية من هذا الوجه، وفعلية من جهة ماذا؟ من جهة الآحاد. وضربنا مثال على ذلك أن المحبة ملازمة لله، لا يمكن، صفة المحبة ملازمة عن الله لا يمكن أن تنفك عنه، وهي صفة فعلية، هي صفة فعلية، لكن من جهة جنسها هي لا تنفك عن الله. ومن جهة أفرادها إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالله جل وعلا يبغض الكافر حال كفره، ولكنه إذا أسلم فإن الله يحبه. فمعنى ذلك أنها تجددت من جهة الأحد، واضح؟ واضح هذا؟ طيب مثل صفة الكلام، أيضا صفة الكلام صفة هي صفة فعلية ذاتية، وصفة ملازمة اختيارية. فصفة الكلام صفة ملازمة من جهة ماذا؟ من جهة جنسها وأصلها، من جهة جنسها وأصلها، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لا يمكن أن يكون الله في حال من الأحوال غير متكلم. فالله جل وعلا صفة الكلام ملازمة له في الأزل، ملازمة له في الأزل، ولم يزل الله جل وعلا متكلم. أما باعتبار أحد الكلام فهو صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئة الله جل وعلا. فالله متكلم في الأزل، ولكنه كلم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما حين شاء أن يكلم موسى، أليس كذلك؟ وكلم جبريل عليه السلام حين شاء أن يكلم جبريل، لكنه قبل أن يكلم جبريل. هل يكون الله غير متكلم، غير يوصف بالكلام؟ لا، هو موصوف بالكلام، موصوف بالكلام من حيث الجنس من حيث الأصل، ومن حيث الأفراد فهو يكلم من شاء من خلقه حين يشاء سبحانه وتعالى. اتضحت؟ اتضحت؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى في تقسيم الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بالذات، ونحن ذكرنا أن تقسيم الصفات الإلهية تنقسم باعتبارات الخمسة وذكرناها في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن هذه الاعتبارات تقسيمها بتعلقها بالذات إلى ذاتية وفعلية، إلى ذاتية وفعلية أو ملازمة واختيارية. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية ألا وهي إثبات صفة الوجه لله تعالى، إثبات صفة الوجه لله تعالى. هذه أخذناها من قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. طيب، أولا مذهب أئمة السلف رحمهم الله تعالى في هذه الصفة، مذهب أئمة السلف رحمهم الله تعالى في صفة الوجه، فمذهبهم أنهم يثبتون لله تعالى وجها يليق بجلاله لا يشبه وجوه المخلوقات، أن مذهب أئمة السلف أنهم يثبتون لله تعالى وجها يليق بجلاله لا يشبه وجوه المخلوقات، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فوجه الله تعالى لا يشبه وجوه المخلوقات. طيب سؤال، هل الوجه صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ الذي يعرف يرفع يده. ها؟ أحسنت، ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، ذاتية خبرية. وقلنا معنى الصفة الخبرية، ما ذكرنا احنا معنى الصفة الملازمة، قلنا الصفة الملازمة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، ملازمة لله، يعني لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات تقول الله ما هو متصف بهذه الصفة. وقلنا الصفة الاختيارية هي التي يتصف الله جل وعلا بأفراد هذه الصفة بمشيئته وإرادته واختياره سبحانه وتعالى، مثل صفة النزول، ومثل صفة الضحك، ومثل صفة الغضب والكره وما أشبه ذلك. والصفة الخبرية قلنا هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، بالنسبة للمخلوق هي أجزاء وأبعاد، مثل صفة الوجه، مثل صفة اليد، مثل صفة الساق، مثل صفة الأصابع، هذه هي الصفات الخبرية، لكنها في حق الله ليست أجزاء وأبعاد، وإنما هي صفة من صفات الله جل وعلا. طيب، طيب الوجه قلنا صفة ذاتية، في صفة ملازمة خبرية أو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد استدل عليها أهل السنة فقط بالدليل النقلي. ركز معي، لماذا استدل عليها أئمة السلف بالدليل النقلي فحسب؟ ها؟ لا، ها؟ يعني الدليل لأن العقل لا يدل على صفات الله مطلقا، ولا هذا سن؟ أحسنت، بعض الصفات، تمام؟ لا يمكن أن يعني هذه الصفة هي صفة قلنا خبرية، صفة ملازمة ذاتية خبرية، أليس كذلك؟ فالصفة الخبرية هذه لا يمكن أن نعلمها إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق النقل أو عن طريق السمع، لا يمكن أن نعلمها إلا عن طريق السمع. صفة الوجه لا يمكن أن نعلمها إلا عن طريق الدليل النقلي، ليس عن طريق الدليل العقلي. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول عن صفة الوجه، قال وهو من الصفات، يعني الوجه، قال وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، وذكر ذلك في دار تعارض العقل والنقل. أعيد كلام ابن تيمية عن صفة الوجه، يقول هو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، لا تعلم إلا بالسمع، فالعقل لا يدل عليها العقل، وإنما نعرفها عن طريق الدليل النقلي، تمام؟ طيب، الأدلة على صفة الوجه، الأدلة على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، الأدلة على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، استدل أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب والسنة والإجماع. شوف ما فيه دليل عقلي، ما فيه دليل عقلي. طيب، أولا الأدلة من القرآن على ثبوت صفة الوجه لله تعالى، الأدلة من القرآن على ثبوت صفة الوجه لله تعالى. أولا قوله تعالى، وهي الآية التي ذكرها المصنف في سورة الرحمن، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية صريحة في إثبات الوجه لله تعالى، هذه الآية صريحة في إثبات الوجه لله تعالى. طيب وجه الدلالة، وهذا وجه الدلالة مهم، وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أضاف الوجه إلى المتصف به وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا. أعيد، وجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أضاف الوجه، أضاف الوجه إلى المتصف، إلى المتصف به وهو الله جل في علا. طيب وقد وصف الله، كيف اسمعنا الله جل وعلا قال ويبقى وجه، وجه من؟ وجه ربك. فالله أضاف الوجه إلى من؟ إلى الموصوف به. من الموصوف بالوجه؟ الله سبحانه وتعالى. تبحث؟ تمام؟ تمام يا مصعب؟ طيب، والله جل وعلا وصف أيضا في هذه الآية وجهه بماذا؟ بأنه ذو الجلال والإكرام، وصف وجهه بأنه ذو الجلال والإكرام. فهذه صفة وجه الله جل وعلا أنه ذو الجلال والإكرام. طيب ما معنى كون الأشياء في الآية قال كل من عليها فان، في الآية اللي قبلها قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقلنا الله أضاف الوجه إليه سبحانه وتعالى، أضاف الصفة للموصوف، فالصفة الوجه، والموصوف من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وذو الجلال والإكرام من؟ هو الوجه، هو الوجه، لا لا هو الوجه. هنا الصفة ليست لذات الله وإنما للوجه، لكن في آخر السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هناك ذي الجلال والإكرام صفة لمن؟ لله ولا الوجه الله؟ لله، لأنه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فالصفة هنا لوجه الله تبارك وتعالى. طيب قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى كون الأشياء تفنى وتهلك ويبقى وجه الله؟ هذا السؤال، ما معنى كل من عليها فان؟ يعني كل الأشياء تهلك، قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى أن الأشياء تفنى وما يبقى إلا وجه الله؟ نقول معنى ذلك المراد به بقاء الله تعالى، المراد به بقاء الله تعالى. لماذا؟ هل معنى ذلك أن نقول المراد بوجه الله هو ذات الله؟ لا لا، ما يجوز، ما يجوز أن نقول أن وجه الله هو ذات الله. نقول وجه الله هو صفة الله جل وعلا، لكن المراد بهذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به بقاء الله. كيف المراد به بقاء الله؟ لأن بقاء صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية تدل على أن الله جل وعلا يبقى، فإذا بقي وجه الله فالله جل وعلا يبقى، أو إذا بقي صفة من صفاته الذاتية فإنه يبقى سبحانه وتعالى. نقول المراد به بقاء الله تعالى، لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله تعالى الذاتية فالله تعالى باق، فالله تعالى باق. طيب لماذا خصص الوجه هنا في الآية؟ قال ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ها؟ لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه. نقول الله جل وعلا خصص الوجه هنا في الآية لجلاله، لجلال الوجه وعظم وإكرامه وعظمته وتشريفه. طيب هذا الدليل الأول، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا هو الدليل الأول. أعيد السؤال، احنا قلنا الآية اللي قبلها قال في سورة الرحمن قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا ما معنى كون الأشياء تفنى ويبقى وجه الله تبارك وتعالى؟ قلنا معنى ذلك أن الله جل وعلا باق سبحانه وتعالى بعد فناء الأشياء، ما يبقى إلا الله جل وعلا. تمام؟ لماذا؟ لأن بقاء صفة ذاتية من صفات الله وهي الوجه تدل على أن الله باق سبحانه وتعالى. طيب الدليل الثاني كل شيء قوله تبارك وتعالى، الدليل الثاني على إثبات صفة الوجه من القرآن الكريم، إثبات صفة الوجه لله تعالى، نقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، تمام. طيب ما هو المراد بهذه الآية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، ونحن ذكرنا اختلاف المفسرين في المراد من هذه الآية، ذكرنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بهذه الآية فناء كل الذوات، فناء كل الذوات، فكل شيء يفنى ويهلك ويزول إلا وجه الله تعالى، والله عز وجل يبقى، والله عز وجل يبقى. طيب فناء كل الذوات ويبقى من الله وجه الله جل وعلا، والله جل وعلا باقٍ. طيب هذه الأدلة من القرآن الكريم، الأدلة من القرآن الكريم، الأدلة من السنة النبوية على إثبات صفة الوجه لله تعالى، الأدلة من السنة النبوية على إثبات صفة الوجه لله تعالى. الدليل الأول في البخاري ومسلم، أصله في البخاري ومسلم، حديث أبو موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، قال حجابه النور، وفي رواية حديث أبي بكر قال حجابه النار، هذه تفرد بها، تفرد بها البخاري ولا مسلم؟ مسلم أكيد. طيب هذا لابد أن تأتينا بها في المجموعة، في المجموعة التفاعلية يرسلها لنا، هل هذه الرواية قوله رواية أبي بكر، في رواية أبي موسى الأشعري قال حجابه النور، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر قال حجابه النار، هل هذه الرواية تفرد بها مسلم ولا تفرد بها البخاري؟ تمام. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشاهد من ذلك قوله، والشاهد من هذا الحديث وجه الدلالة، قال لأحرقت سبحات وجهه، دل على أن الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، ومعنى سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره. أعيد وجه الدلالة من هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لأحرق لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فقوله سبحات وجهه دل على أن الله جل وعلا من صفاته الوجه. طيب ما معنى سبحات وجهه؟ قلنا بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، فوجه الله جل وعلا عظيم لا يمكن أن يماثله وجه أحد من المخلوقين. طيب إذن هذا الحديث، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد ماذا يقول؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أعوذ بالله العظيم، وهذا الشاهد وبوجهه الكريم، وبوجهه الكريم. والاستعاذة بصفات الله يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. والدليل على ذلك هذا حديث، تمام. حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك وقدرتك، تمام، من شر ما يجدو حال. طيب إذن هذا الدليل الثاني من السنة على إثبات صفة الوجه لله تعالى. طيب الدليل الثالث على إثبات صفة الوجه لله تعالى الإجماع، الإجماع، إجماع أئمة السلف المقصود به، وحكى الإجماع الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صف صفات الرب عز وجل، وإثبات صفة الرب عز وجل. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه لله تعالى، يقول فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. انتهى كلامه رحمه الله. فهو ذكر قبل هذا النص ذكر جملة من النصوص الشرعية التي تثبت صفات الوجه لله، ثم قال بعد ذلك فنحن وجميع علمائنا، فنقل وحكى إجماع أئمة أهل السنة على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، قال من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. انتهى كلامه رحمه الله. وحكى الإجماع أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال ثبوت الوجه والصورة لله تعالى، ثبوت الوجه والصورة، ثبوت الوجه والصورة لله تعالى قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة واتفق على ذلك سلف الأمة. فقول ابن تيمية قوله واتفق على ذلك سلف الأمة يدل على أن هذا إجماع منهم على إثبات صفة الوجه. فابن خزيمة وابن تيمية رحمهم الله حكوا إجماع أهل السنة على الإقرار بصفة الوجه لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل بالمخلوقين. فبعض الشباب يشير لي أن أعيد كلام ابن خزيمة وابن تيمية. أنا أقول يكفي طالب العلم يعرف أن ابن خزيمة في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد حكى الإجماع على ذلك، وابن تيمية حكى الإجماع على ذلك في بيان تلبيس الجهمية. فعن طريق المكتبة الشاملة يستطيع طالب العلم أن يحصل على النص كاملا كما هو. واضح؟ طيب، الطوائف المخالفة لأهل السنة في صفة الوجه، الطوائف المخالفة لأهل السنة في صفة الوجه، ونحن كما ذكرنا أن طريقتنا في هذا في شرح هذا الكتاب والتعليق عليه قلنا أننا نذكر المسألة وصورة المسألة ونذكر مذهب أهل السنة والجماعة فيها مع الدليل من الكتاب والسنة وإن كان هنا والإجماع أو الأقوال المأثورة عن السلف، ثم نذكر قول الطوائف المخالفة ونشير له إشارة، تمام، ونرد عليه ردا مجملا ليس ردا تفصيليا. فنحن في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة حرصنا في شرح الكتاب أننا نؤصل طالب العلم في عقيدة أهل السنة والجماعة دون التطرق لأقوال المخالفين، وإن أشرنا إلى ذلك في بعض المسائل إشارة خفيفة. أما في هذا المتن فنحن سنرتقي قليلا ونذكر الطوائف المخالفة ونذكر مجمل قولهم، مجمل قولهم، ونرد عليهم ردا فيه شيء من الإجمال، فيه شيء من الإجمال. فالطوائف المخالفة ثم بعد ذلك يعني في متن ثالث سنذكر أقوال الطوائف المخالفة من كتبهم ونرد عليهم بمشيئة الله ردا تفصيليا. فقول الطوائف المخالفة لأهل السنة في صفة الوجه خالف في هذه الصفة المعطلة، المعطلة، ونحن ذكرنا في شرع عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعطلة ينقسمون إلى أقسام، ينقسمون إلى أقسام، من أقسامهم ونقصد بالمعطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا، عطلوا الله جل وعلا عن صفاته إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، وذكرنا أنهم أقسام. ومن أبرزهم قلنا الجهمية الذين نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته، والطائفة الثانية قلنا المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا معاني الصفات، نفوا معاني الصفات، والطائفة الثالثة قلنا هم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وأكثر الصفات ولكن ولم يثبتوا من الصفات عفوا إلا سبع صفات، إلا سبع صفات، فهؤلاء هم المعطلة. والقسم الثاني الذين خالفوا أهل السنة في الأسماء والصفات هم من المشبه، هم المشبه. فنقول الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الصفات طائفتان، المشبهة الممثلة المجسمة الذين يقولون يد الله كيدي ووجه الله كوجهي، هؤلاء الطائفة الأولى التي خالفتنا في الأسماء والصفات. الطائفة الثانية المعطلة، وقلنا المعطلة ينقسمون إلى أقسام، منهم من عطل تعطيلا كليا ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا. هذه الصفة قلنا خالف فيها المعطلة، خالف فيها المعطلة، فقد أولوا صفة الوجه، أولوها وحرفوها عن معناها المراد منها. وشبهتهم في ذلك قالوا إن إثبات الوجه يقتضي التركيب، يقولون إن إثبات الوجه يقتضي ماذا؟ التركيب. فلو كان الله متصفا بالوجه يقولون لكان مركبا من الوجه ومن غيره، يعني أن الله لو اتصف بالوجه مركب، ولو اتصف بالسمع فهذا تركيب آخر، ولو اتصف مثلا بالضحك تركيب آخر وما أشبه ذلك، فأصبح الله مركب من مجموعة من الصفات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتركيب ماذا يقصدون بالتركيب؟ يقصدون به في كثير من الأحيان يقصدون به ماذا؟ أنه يقتضي التجسيم والتشبيه، أن التركيب يقتضي التجسيم والتشبيه. ومعنى ذلك يقولون بمختصر الكلام ومجمل الكلام أننا إذا أثبتنا هذه الصفة لله الوجه فإننا شبهنا الله بالمخلوق. واضح؟ هذا باختصار جد يعني اختصار شديد، أنهم إذا قالوا إذا أثبتنا هذه الصفة الوجه لله جل وعلا فإن ذلك يقتضي التركيب الذي هو التجسيم الذي يقتضي تشبيهه بالمخلوق. واضح؟ هذا شبهتهم في نفي أو تأويل أو تحريف صفة الوجه لله تعالى. وطريقتهم بتحريف الصفة بماذا أولوها؟ حينما قالوا الآن أرادوا أن يؤولون الصفة وهو الحقيقة تحريف لمعنى الصفة المراد منها، طريقتهم بذلك شبهتهم قلنا ما هي؟ شبهتهم شبهة التركيب، التركيب أو التجسيم. واضح؟ طيب ما هي طريقتهم؟ ماذا صنعوا؟ إيش المراد بالوجه؟ الآن لا يستطيعون أن يكذبون بالقرآن، هم لا يكذبون بالقرآن، هم يؤمنون بالقرآن، لكن ماذا صنعوا مع هذه الصفة؟ ويبقى وجه ربك صريحة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ماذا صنعوا بوجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ ماذا صنعوا بها؟ بناء على شبهتهم السابقة أولوا صفة الوجه، قالوا الوجه ليس المراد به الوجه الحقيقي، لكن أولوها بأحد معنيين. واضح معي يا شباب؟ واضح؟ هم ما ينكرون القرآن، لكن قالوا هذه الصفة قالوا هذا ما نقدر نثبتها. ليش؟ قالوا لأنه نثبتناها هذا اقتضى التركيب، اقتضى أن الله مركب مجموعة من الصفات، وإذا كان مركب فإنه أصبح جسم، والجسم هذا تشبيه بالمخلوق، فقالوا نحن لا نثبت هذه الصفة. طيب ماذا تصنعون بقول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ قالوا نحن نؤولها بأحد معنيين، أولوها بأحد معنيين. المعنى الأول قالوا أن وجه الله هو المراد به ماذا؟ الذات. قالوا الذات، هذا المعنى الأول الذي حرفوا به الوجه، قالوا المراد به الذات. فوجه الله قالوا المراد به ذاته، ذات الله. واضح؟ قالوا المراد به ذات الله، فيكون معنى ويبقى وجه ربك أي يبقى، يقولون يبقى ذات ربك، ذات ربك، لا أن الوجه صفة من صفات الله. قالوا إنما المراد بالوجه هنا هو ذات الله جل وعلا، هو ذات الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه باطل كما سنبين بعد قليل. طيب هذا المعنى الأول الذي حرفوا به معنى صفة الوجه. المعنى الثاني قالوا أن المراد بالوجه هو الثواب والعقاب. المراد بالوجه ماذا؟ هو الثواب والعقاب، المراد به الثواب والعقاب. وذكر ذلك الرازي في أساس التقديس، ذكره في أساس التقديس في كتابه أساس التقديس، وذكره أيضا غير الرازي. فهذان المعنيان هما اللذان حرف بهما المعطلة صفة الوجه لله جل وعلا. قال الوجه يا حبيبي نحن لا نثبت الوجه لله، ليه ما تثبتون؟ قالوا لأنه هذا يقتضي التركيب، أن الله مركب مجموعة من الصفات، وإذا كان مركب مجموعة الصفات فإنه أصبح جسم مثل الخلقات، فنحن ننفي هذه الصفة عن الله. لكن طيب ماذا تصنعون في النصوص الشرعية المثبتة لذلك؟ قالوا لا، ما الله ما أراد بها الوجه الحقيقي، وإنما أراد بها أن الوجه ذاته هو، أنه ما ينفون ذات الله جل وعلا، أو أراد بها الثواب والعقاب. وهذا القول لا شك أنه باطل غير صحيح، وبيان بطلان هذا القول بيان، أكتب بيان بطلان مذهبهم في صفة الوجه، بيان بطلان مذهبهم في صفة الوجه. نقول بيان بطلان هذا القول من وجوه، بيان بطلان هذا القول من وجوه، بيان بطلان هذا القول من وجوه. الوجه الأول أن قولهم إثبات الوجه يقتضي التشبيه باطل، قولهم أن الوجه أن إثبات الوجه يقتضي التشبيه باطل. لماذا؟ هم يقولون يقتضي التشبيه لأن المخلوق عنده وجه، فلو قلنا الله عنده وجه أصبح شبهنا بالمخلوق. تمام؟ تمام؟ هذا جواب ليس كمثله شيء. لكن نقول لهم أن الاشتراك، نقول أن الاشتراك في المعنى الكلي للصفة أن الاشتراك في المعنى الكلي للصفة بين الموصوفات، الموصوفات المراد به المخلوقات سواء المخلوقات أو الخالق، أن الاشتراك في المعنى الكلي للصفة بين الموصوفات لا يقتضي التشبيه. هل إذا اشترك الموصوفات إذا اشتركت في صفة من الصفات هل معنى ذلك أنها متشابهة؟ هل معنى ذلك أنها متشابهة؟ نقول لا، ليست متشابهة. فنقول أن الاشتراك في المعنى الكلي للصفة بين الموصوفات لا يقتضي التشبيه، لا يقتضي التشبيه ولا يقتضي التشابه. والاشتراك أيضا في الأسماء والصفات، الاشتراك وهذه ذكرناها قاعدة ذكرناها في شرحنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا الاشتراك في الأسماء والصفات لا يلزم منه الاشتراك أو التشابه في المسميات والموصوفات. الاشتراك في الأسماء والصفات لا يلزم منه التشابه والاشتراك في المسميات والموصوفات. وبيان ذلك، بيان ذلك يتضح بالمثال. نقول بيان ذلك أن الله تعالى سمى نفسه ماذا؟ سميعا بصيرا. ألم يسمي الله جل وعلا نفسه سميعا بصيرا وقال وهو السميع البصير؟ وسمى المخلوق وسمى الإنسان سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل الاشتراك في السمع والبصر بين الخالق والمخلوق يدل على التشابه بينهما في الموصوفات؟ لماذا لا يدل على التشابه؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكون الله سمى هذا سميعا بصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا لا يدل على أنهم اشتركوا في الحقيقة، لا يدل على أنهم اشتركوا في الحقيقة، لا يدل على أنهم اشتركوا في الحقيقة، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمع الله ليس كسمع المخلوقات، وبصر الله ليس كبصر المخلوقات، ووجه الله ليس كوجه المخلوقات. وقال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ فالله جل وعلا لا يمكن أن يسامي أحد ولا يمكن أن يشابهه أحد. طيب، البيان الثاني أو الدليل الثاني على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يعني الاشتراك في المسميات والموصوفات دليل حسي، دليل حسي. فكما هو معلوم أن النملة لها وجه، النملة لها وجه ولا ما لها وجه؟ لها وجه. والفيل له وجه. فهنا اشتراك في الاسم مع اشتراك في الصفة، في صفة ماذا؟ في صفة ماذا؟ ركزوا معي يا شباب، النملة ليس لها وجه، والفيل له وجه ولا ما له وجه؟ الآن اشتراك في الصفة صح؟ وجه وجه، لكن عند الإضافة هل وجه النملة مثل وجه الفيل؟ لا شك أن هناك تفاوت، تفاوت بين وجه النملة ووجه الفيل. فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات فمن باب أولى التفاوت بين الخالق والمخلوق، فوجه الله جل وعلا ليس كوجه المخلوق جل الله تعالى في علا. إذا نظرنا إلى صفة أخرى، إلى صفة أخرى ألا وهي صفة البصر، الله جل وعلا قال المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، قال الإنسان، فالإنسان لديه بصر، والله جل وعلا قال عن نفسه وهو السميع البصير، الله لديه بصر. طيب، هل بصر الله مثل بصر المخلوق؟ نقول لا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودليل حسي آخر، أرأيت لو ذهبت إلى رجل قد جاوز 80 من عمره في الغالب أن بصره ليس حادا، البصر ليس حاد، وإنما سيكون بصره ضعيفا، تمام؟ وذهبت إلى شاب في سن 18 من عمره ألا يكون بصره أحد وأقوى من هذا الشيخ العجوز الذي بلغ 80 من عمره؟ فإذا تفاوت بصر هذا الشيخ العجوز مع بصر هذا الشاب في 18 من عمره فمن باب أولى أن بصر الخالق يختلف عن بصر المخلوق. اتضحت؟ اتضحت؟ فهذا إذن قولهم إثبات الوجه يقتضي التشبيه، نقول أنه باطل، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يعني الاشتراك في الحقيقة، فهذا اشتراك في المعنى الكلي الموجود في الذهن، لكن عند الإضافة نقول وجه الله ووجه المخلوق وجه الإنسان، فعند الإضافة والتخصيص يحصل الاختلاف. لكن حينما نطلق نقول وجه، فالوجه يشتركون فيه الله ويشترك فيه المخلوقات، لكن حينما نقول وجه الله فإن وجه الله غير وجه الإنسان وغير وجه المخلوقات، تمام؟ فإذا كانت هذه الصفة وهي الوجه المضاف إلى النملة أو إلى غيره من المخلوقات لا يلزم منها مشابهة لا يلزم منها مشابهة في الحقيقة، فكذلك وجه الله جل وعلا المضاف لله جل وعلا هو صفته لا يلزم منه أن يكون مشابها لحقيقة الوجه القائم بالمخلوقات. إذن هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول. ألخص الوجه الأول ولا خلاص اتضحت؟ اتضحت. طيب ندخل بالوجه الثاني. الوجه الثاني أن تأويلاتهم، أن تأويلاتهم السابقة التي ذكروها ألا وهي تأويل الوجه بذات الله أو تأويل الوجه بالثواب والعقاب، يقولون الوجه المراد به ذات الله أو المراد به الثواب والعقاب، هذه التأويلات ينقضها تركيبة النصوص التي جاءت في إثبات صفة الوجه لله تعالى. نقول أن هذه التأويلات ما تشرفكم النصوص في حقيقتها، وإنما هذه التأويلات ينقضها ماذا؟ تركيبة النصوص الشرعية التي جاءت في إثبات صفة الوجه لله تعالى. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ بوجه الله تعالى فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وقوله سبحانه وتعالى وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وهذا الحديث حديث من؟ حديث عمار ابن ياسر عند الإمام النسائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. والحديث طويل معروف حديث عمار. هذان الحديثان وغيرهما، وهذان الحديثان وغيرهما يدلان على ماذا؟ يدلان على أن الوجه لا يراد به الثواب. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والمراد به أسألك لذة النظر إلى ثوابك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بثواب الله؟ ها؟ فالاستعاذة بالمخلوق تجوز ولا ما تجوز؟ ها؟ ما تجوز الاستعاذة بالثواب، تجوز الاستعاذة بثواب الله؟ ما تجوز. هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والمراد بالوجه هو الثواب، يقول النبي أعوذ بثوابك؟ هذا ما يجوز الاستعاذة بالمخلوق، تمام؟ الثواب مخلوق، فهل يجوز الاستعاذة به؟ إذن نقول النصوص لا تسندكم لذلك، لأن هذه التأويلات تنقضها تركيبة النصوص التي جاءت تثبت صفة الوجه لله تعالى، مثل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فالمراد به حقيقة الوجه لله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة بصفة الله جل وعلا جائزة كما ذكرنا ذلك قبل قليل، لكن الاستعاذة بالمخلوق غير جائزة. فلو كان معنى الوجه هو الثواب والعقاب فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالمخلوق، وهذا غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعله. تفضل. وسلطانه القديم، سلطانه إخبار عن الله جل وعلا، إخبار عن الله جل وعلا في صفة يعني يجوز أن نخبر عن الله بأن سلطانه قديم، فهذا يجوز الاستعاذة به، لكنه ليس مخلوقا، واضح؟ فباب الإخبار أوسع من باب الصفات والإسماء. هل سلطان الله مخلوق؟ هل هو مخلوق؟ ها؟ لا، ليس مخلوقا، ليس مخلوق. هل هو مثل الثواب؟ ليس مثل الثواب، واضح؟ طيب الوجه الثالث، اتضح الوجه الثاني؟ اتضح أن نقول أن هناك نصوص صريحة واضح أن المراد به الوجه الحقيقي، فلا يمكن أن يكون المراد به الثواب. الوجه الثالث وهو الوجه الأخير، نقول الآن رددنا على تأويلهم الوجه بالثواب والعقاب، رددنا على تأويلهم الوجه وجه الله بالثواب والعقاب، وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم يدل على أنه يستعيذ بوجهه حقيقة، لأنه لو كان الوجه الثواب لما يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق من المخلوقات. طيب نرد على تأويلهم الثاني ألا وهو تأويل الوجه بالذات. كيف نرد على تأويلهم الوجه بالذات؟ نقول تأويلهم الوجه بالذات باطل بعدد من الأوجه، باطل بعدد من الأوجه، وذكرها البيهقي، ذكرها البيهقي قال هذه صفات، يقول هذه صفات طريق إثباتها السمع، طريق إثباتها السمع، يقصد الصفات الخبرية، يقصد الصفات الخبرية ومنها صفة الوجه. قال فهذه صفات طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق به ولا نكيفها، لورود خبر الصادق به ولا نكيفها. ومعنى لا نكيفها لا نقول كيف، وإنما نثبتها فقط لأن الله أخبر بها أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يجب أن نثبتها حقيقة ولا نكيفها، يعني لا نكيفها، لا نسأل نقول كيف وجه الله، ولا نؤولها مثل تأويل المعطلة إما بالذات أو بالثواب العقاب. يقول قال الله تبارك وتعالى، يقول البيهقي قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فأضاف الوجه إلى الذات، أضاف الوجه وجه ربك، أضاف الصفة إلى الموصوف، قال أضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، النعت الذي هو ذو الجلال والإكرام. قال فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ذو الجلال والإكرام، يعني أن وجه الله ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر، ولو كان ذكر الوجه صلة لو لم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. فهنا النعت هو للوجه ليس لذات الله جل وعلا، ليس لذات الله جل وعلا، والدليل على ذلك أنه قال ذو بالرفع ولم يقل ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات، وهو صفة للذات، أن الجلال والإكرام نعت للوجه والوجه صفة للذات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب عيد. يقول، يقول البيهقي قال هذه صفات طريق إثباتها السمع، طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق به ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات، أضاف الوجه فقال وجه من؟ ربك. هذا الوجه صفة، والذات من؟ هو الله جل وعلا. قال فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت، النعت أو الصفة إلى الوجه فقال ذو الجلال والإكرام. قال ولو كان ذكر الوجه صلة لو لم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام. بيان ذلك، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه هنا مرفوع ولا مكسور؟ وجه مرفوع، مرفوع. ما الذي يبقى؟ الوجه، وجه مرفوع، تمام. إذن مرفوع. الصفة تتبع الموصوف ولا ما تتبعها؟ طيب ربك هنا مرفوع ولا مجرور؟ مجرور. لو كان ذو الجلال والإكرام صفة لربك المكسور لكانت ذي الجلال والإكرام، ولكنها جاءت مرفوعة ذو، ما جاءت ذي، جاءت مرفوع ذو الجلال والإكرام، وهي صفة لوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما جاءت ذو الجلال والإكرام مرفوعة دلت على أنها صفة للوجه الذي هو مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو كانت ذو الجلال والإكرام صفة للذات الإلهية اللي هي ربك لجاءت مكسورة، لأن ربك مكسورة، واضحة؟ اللي ما اتفحت عنده يرفع يده وأنا أزيد عيد. ها الآن قل ربك مجرور، ربك مضاف، يبقى وجه ربك مضاف إليه، ربك مضاف إليه، والمضاف إليه دائما يكون مجرور. الرب مضاف إلى ماذا؟ إلى الوجه، والمضاف إليه دائما يأتي ماذا؟ مجرور، يأتي مجرور، تمام، إما بالياء أو بالكسرة. هنا جاء مجرورا بالكسرة. فلو كان ذو الجلال والإكرام وصف للرب للذات لقلنا ذي الجلال والإكرام، ولكنه أتى مرفوعا ذو الجلال، ذو أتى ذو مرفوع، فدل على أنه صفة للوجه، لأن الوجه جاء مرفوعا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اتضحت؟ اتضحت؟ طيب تمام. فهذه المسألة التي هي في الرد وإبطال قول المعطلة الذين أولوا الوجه إما بالذات أو بالثواب والعقاب، ذكرنا أن الرد عليهم من ثلاثة وجوه، وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها وقد ناقش الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى المؤولة في تأويلهم صفة الوجه، ناقشهم في أكثر من 25 وجها في كتابه الصواعق المرسلة، ناقشهم في هذه المسألة وناقش تأويلاتهم في 25 وجها. بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين كما أسأله جل في علاه أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.